بخلاء عليكم أيها المؤمنون بالمال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم من العداوة والحقد حبا في الحياة وكراهة للموت، فإذا حضر القتال خافوا الهلاك ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم لذهاب عقولهم خوفا من القتل وفرارا منه كدوران عين من حضره الموت، فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بألسنة حداد مؤذية، وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة، أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم فأذهب الله ثواب أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.